بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال في هذه الأشهر المعظمة المحرمة التي تتضاعف فيها الحسنات. حديثنا في هذه الأمسية هذا اليوم هو الحديث الأول من الأربعين التي اختارها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو حديث نعرفه جميعا ويحفظه منا الصغير قبل أن يحفظه الكبير، ولكن نحاول أن نقف على بعض من معانيه مما يجلي التفاصيل ويجلي المعاني العظيمة التي أوتيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كما تعلمون أنه أوتي جوامع الكلم، يعني الكلمات البسيطة الصغيرة القليلة تحتوي معاني عظيمة، ومنها هذه الأحاديث، وأولها الحديث الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب أبي حفص عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما أسلفت حديث يعرفه الجميع ويحفظه الجميع، ومعناه الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أعمال الناس بنياتهم، إنما الأعمال يحصلون فيها نياتهم، ولكل امرئ يحصل ما نوى، فمن نوى خيرا حصل خيرا، ومن نوى شرا حصل شرا كما سنأتي. ثم تكلم عن الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني يقع أجره على الله وثوابه وثناؤه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كانت هجرته بخلاف هذا فكان يحصل الدنيا من حظ من حظوظ الدنيا، تجارة ومال وجاه وشرف ولسع وما أدري، يعني من هذه الأشياء، أو يريد أن يتزوج امرأة فتكون هجرته ويكون مقصوده قد حصله في هذه الحياة الدنيا العاجلة. هذا المعنى الإجمالي للحديث. والحديث رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما تعلمون أن عمر أحد العشر المبشرين بالجنة. هذا العشر مبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر في الجنة أو بشر بالجنة كثيرين، الكثيرين الكثيرون بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن هذا العشر بالذات علاش يسمون عشر مبشرين؟ لأنه تم تبشيرهم بالجنة في مجلس واحد، في بلاصة واحدة، وقت واحد، كان يدخل بالواحد، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة، ويدخل الثاني ويدخل الثالث حتى دخلوا عشرة مرابطهم بعض في مجلس واحد، فسمي ذلك المجلس وذلك هؤلاء العشرة العشرة مبشرين بالجنة. هذا عمر قبل إسلامه كان أحد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هم بقتله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة، يعني يفد السيف نتاعه وخارج يحوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: لا أقتلن اليوم من فرق بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخيه والمرء وأبيه، اليوم قتل. فالطريق لقى واحد من المسلمين لا يعرفه، وين رايح؟ قالوا: الحوس لقتله. قالوا: هل بديت باختك دخلت الإسلام ورجلها لهم دخل في الإسلام؟ بدأ بهم قبل ما تروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فحول الطريق وراح لأخته فاطمة، تسمى فاطمة، فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، قالها هكذا يا، قالها: بلغني، خبط الباب هكذا يا، قال: بلغني أنك تبعت دين محمد. قالت: نعم. ضربها الكف، لطمها، وزوجها يدافع عليها، وكان واحد الصحابي في المعلم من القرآن تخبى في خزانة، في الرواية هكذا تخبى في خزانة درجع خايف، لأن عمر كان شديدا وقويا. فأبدأ في هذا الصراع وهذا الفتان ولايا وياها ولايا، حتى التفت فرأى صحيفة موضوعة هكا يعني قدامها ورقت. ما هذا؟ قال: كلام الله. أعطيني شو هذا كلام الله نقرأ في داير. فقلت: إنك امرؤ مشرك نجس، لا يحل لك أن تقرأ القرآن حتى تتوضأ. رحت توضأ، وش القصد؟ يعني راجل خير وش الفائدة عنه يروح يتوضا؟ يتوضا لما يتوضاش ما يحيأثر فيه والو، يعني ما يقدرش يمس مصحف لأنه ليس مسلم أصلا. لكن كان مقصودها رضي الله تعالى عنها أنه كي يمس الماء ويبرد ويهدن يقدر يرجع له عقله ويخمم، كان هذا هو مقصودها رضي الله تعالى عنها. فقالت اذهب فتوضأ. فذهب عمر بن الخطاب فتوضأ، ثم ناولته الصحيفة فبدأ يقرأ منها مطلع سورة طه. فلما قرأ تلك الآيات التفت إلى أخته وقال لها دليني على رسول الله. لاحظ الفرق اللي بدأ به إدخل الدار، بلغني أنك تابعت دين محمد، هكذا كنا شفاء لا صلى الله عليه وسلم لا رسول الله لا ولا، لأنه كان كافر. لم تلبس إلا قولوا دقيقات سويعة بالك على الأكثر حتى قال دليني على رسول الله. حين ذاك خرج ذلك الصحابي اللي كان في البيت وكان مخبي وقال أبشر يا عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن الحكم اللي هو أبو جهل، دخلوا للإسلام واحد من هذه الزوج، يا ربي دخل الإسلام واحد من هؤلاء الاثنين وأرجو أن تنالك دعوته صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مستخفين في دار الأرقم لأبي الأرقم، كانت هذه دار يعني دارها صحابي يقرأوا فيها الصحابة مع بعضهم بعض وبالدرجات خبية وما إلى ذلك. فجاء خبط الباب فالتفت راح الصحابة جاء يفتح الباب شافوا عمر قال يا رسول الله هذا عمر وجلينا وخايف. فقال حمزة وكان حاضر ثم قالوا إذن له يا رسول الله فإن كان خيرا ناله وإن كان شرا قتلناه بسيفه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادخل، وراح له مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة في غرفة وراح للغرفة يعني وإن كان الباب هذاك، فأخذ بتلابيبه يعني حكمها كان يقوله بالخوت يعني. قالوا أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال بلى يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم على يديه وكبر الصحابة. هذا اللي كان كافر وشوف كيفاش كانت عداوته حتى الآن يصير أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتشرب الإسلام تشربا صحيحا وتاما حتى أنه كان يوافق القرآن، كان يقول الإسلام تنزل الآيات بعد ذلك. من ذلك مما هو مشهور في سيرته رضي الله تعالى عنه أن الآيات اللي نزلت في الخمر كان الصحابة في القديم الخمر لم تكن محرمة، كانوا يشتغلوا عادي شرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم والله لم يأمرهم بالامتناع عنها منها مش عليها، فكانوا يشربون. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وش هذا الخمر، حرام ولا حلال ولا؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى يتلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال مش حرام، قال فيهما إثم وفيهم منفعة، المنفعة هي التجارة مثلا، تجارة دخل دراهم وربح واقتصاد وما إلى ذلك، ولكن فيها إثم فيها مضرات. فقال الصحابة يعني ما قلناش حرام، فقالوا يشربوا. ثم بعد أيام أو بعد أشهر واحد من الصحابة وهو سكران صلى بالناس صلاة وخلط في القراءة صلى المغرب، وفي رواية صلى المغرب 4 ركعات ولا 2 ركعات حديث الآية. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فقال الصحابة قال ما يقولك شو وقت الآن نسكر؟ قال الآن الوقت المناسب تقريبا غير في الليل، فكان في النهار يعني خدامين وصلاط وما إلى ذلك، وفي الليل كانوا يشربوا. هكذا مدة، ثم نزل تحريم الخمر تحريما تاما وشاملا. لكن في هذه المدة ما بين البدية الأولى والبدية الثانية كان عمر بن الخطاب يدعو في صلاته يوميا، يدعو هكذا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب بين أن هذا الخمر حلال ولا حرام بيان شافي، على كيف ولا مرة تقولنا في اسمهما أكبر من نفعيما مرة يعني وفهم بها حل التحريم، صح ما يقدرش يقول، وهذا هو أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما يقدرش يقول حرام من خاطر من راسه بلا ما يسمع الله أو رسول الله يقول حرام أو فهمها باللي حرام. ولذلك كثير من الصحابة في نزلت الآية الأولى حبسوا الشرع، على مدام قال ربي اسمهما أكبر من نفعهما، يعني هذه حاجة مش مليحة. حبس. النهار اللي بعد ذلك حرم الله تعالى الخمر تحريم التام والشافي، يحكي لنا سيدنا أنس بن مالك وشوفوا الصحابة كيف يفكروا، وقال بينما أنا أدير الكأس على فلان وفلان كان يعني في مخمرة قاعدين هكا ييسر بهم هو في الشراب، هذا أنس بن مالك، إذ وقف علينا رجل فقال ألا إن الخمر قد حرمت، يا جماعة الشراب راه حرام ضد أو جنب الأمر من عند الله، بل الخمر هذا راه محرم ما كاش يهدي السر. واش يقول أنس؟ فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج في ذيك اللحظة يسمع الأمر، حتى أرقنا الكؤوس وكسرنا القلال وأرقنا الشراب. يعني قال ذيك اللحظة ما قالش يودي قرعة نكملها ونخلصها وغير كملت الجغمة هذه وغدوة نبدأ ولا المغرب نبدأ ولا الصباح والو، اسمع الآن كسر كسر الشراب اللي في يده دفقه واللي في القلل هذا كسره وراحوا خرجوا. فقال أنس بن مالك قال فتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا باش تروح للأثار تاع الريحة وأثار تاع السكر هذا، وراحوا في الطريق حبسوا عند واحدة امرأة صحابية قبل ما يدخلوا الجامعة، قالوا لها يا ودي قالت لنا كاش ريحة ندخلوا الجامعة وحنا بريحة نقية ما فيناش ريحة الخمر الآن الحمر حرمت، فأعطتهم شوية من ريحة ودخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من العمل الشيطاني فاجتنبوه. هذا الآن هذا جبناها على واش الآن إحنا المفسيرة والمنهجية اللي قرأوا بها أنه كي يجينا صحابي هكذا نقف على واحد المعاني التربوية في حياته، ولذلك من المعاني التربوية فيها أنهم رضي الله تعالى أنهم كانوا يعظمون الأمور كما يعظمها الله، حاجة عمره ما يقول واحد حرام ولا يقول حلال بلا ما يعرف، هو كان شاك ويقين عنده بأن الأمر حيروح للتحريم، ما دام ما جاش ما يقدرش عنده القدرة ولا الجرأة أنه يجي يقول على كلمة حلال ولا حرام بدون أن تكون له معرفة. العكس احنا وصلنا نشوفه الآن، روحوا نشوفوا الفيسبوك يجي واحد يقول لهم يا جماعة أنا راني الآن صليت ونسيت ما غسلتش يدي ولا ما غسلتش وجهي، ولا راني الآن أنا بلغ عندي النصاب عندي 80 مليون ولا 90 مليون وعندي ديون وعندي كذا، واش نزكي ولا ما نزكيش، تلقى الشعب كامل يعلق له الزكي وما الزكيش ويجوز وما يجوزش ويقولوا أنا رأيي جاب لي ربي كذا وأنا أظن كذا وأنا مش هذا. أي حق أي حق، لو كان كنت تعظم أمر الله تسكت، ما تعرفهاش تسكت، أو دل على الأقل قال لي روح سقسي فلان، روح اسأل لهجة ثانية فيسبوك. أنا الآن كي نقول راني مريض ونقول لكم عندي المرض الفلاني ونكتبها في فيسبوك ولا في تويتر ولا في غيره في وسائل التواصل وتجي أنت توصف لي دواء، أتعرف اللي تدخل الحبس؟ حنا الفتوى المفروض المفروض لو كان كان كاينة يعني نقولوا فيها حسبة أنه هذا اللي راه يحل فمه بدون علم تدخل الحبس، لأنك أنت راك تبطل حياة الناس وتفسد لهم حياتهم وتحكم بطلاق النساء وببقاء الزواج. كيفاش يجي واحد يسقسيك يقول لك أنايا مثلا، واحد يجي يقول كما راهي صاريه عندنا حنا الآن يقول لك أنايا تقلقت وقلت للمرأة كي مطلقة، يجي واحد يقول له ايه طالق ما كان والو الغضب هذا ما فيه والو مرفوع عليك القلم يا مراتك تاعك هي ما طلقتش، ولو كان ربي يقول لك هي طلقت يوم القيامه يوقفك يقول لك منين جبت الهضره هذه، ولا تروح تقول له انت يا الله طلقت وقعت وقلت الكلمه هذه واو لا لا طلقت، ولو كان يجي ربي يوم القيامه يقول لك روح انت منين جبت هذه الهضره، منين قلت صلاتك صحيحه، منين قلت صلاتك باطله، منين قلت عاود ولا ما تعاودش هذاك الصيام ولا الحج ولا الزكاه ولا وش تقول، كلها بجهلية كنت نظن هذه فيها ظن فيها حساب فيها وهم، هذه الإنسان يتعلم هذه الأشياء. إحنا الآن نجيبوا هذه السير والنماذج الإنسان باش يتعلم. نعود نرجع لحديثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. هذا الحديث كما قال العلماء أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. كيفاش يدور عليها الإسلام؟ لأن العلماء قالوا الأحاديث أو الأعمال إما أعمال ظاهرة نشوفوها لا واحد قدامي يصلي أو يصوم أو خرج زكاة أو راح للحج أنا نشوف فيها تزوج طلق هكذا أنا نشوف، وكاين أعمال باطنة يحتاجها يشوفها ما يطلعش عليها. أنت مش عارف صح في قلبي الآن ما الذي يدور في ذهني الآن، خشية الله والأفكار اللي في راسي والخواطر اللي في مخي، وتشوف الآن أنا أحقد أو أحسد أو أني مخلص أو أني مرائي أو ما إلى ذلك. هذه الأعمال الباطنة جوهرها هو النية والإخلاص، جوهرها النية والإخلاص. لذلك قال العلماء هذا الحديث هو باب من أبواب أو حديث من الأحاديث التي يدور أو عليها مدار الإسلام كله، لأنه يمثل هذا المعنى، يمثل هذا المعنى. أنا الآن ما يسأل على ذلك، ثم لكم جمشور التفاصيل الفقهية. واحد راح الآن صح ما بيزوج، يمكنك أن تدرك، هل يمكنك أن تدرك أنه اغتسل في الصباح تعبدا أو تبردا؟ شكون اللي يعرف هذا الشيء؟ واحد، أنا شفتك دوش، شفتك صليت، شكون اللي قالك نصلي بوضوء ولا بلا وضوء؟ شكون اللي قالك صمت الآن لله ولا صمت غير رجيم؟ شكون اللي قال راح تحج ولا راح تدير سياحة؟ شكون اللي قال؟ أنا ما نعرفش، لكن الله يعلم. ولذلك احنا شرط الأعمال قبل ما يكون كاين كامل العمل هو هذه النية. وش معنى النية؟ هو أن أقصد وجه الله بعبادتي بطاعتي وبالمباحات كما سنرى بعد ذلك. وعندما أمتنع أقصد عن بذلك اتباع رضا الله. لأنه الحرام، شوفوا معي الحرام، الكثير من الناس يتركوه، يتركونه طبعا خلقا من عند ربي، ما يحبش هذا الشيء. كما الآن مثلا لو كان نفرض ونقوله باللي مثلا السرقة حلال، قدام الواحد ما يسرقش، أما جواله ما يسرقش، كثير فيهم يعني ما يسرقش. الكاذب قدام الواحد تفضل شيخ، قدام الواحد في الناس لا لا تكذب حتى لو كان مباح يعني طبعا فقط. إذا قلت أن الكثير من الناس يمتنع عن الحرام طبعا هكذا من عند ربي، يحب الشرك الشيء حتى لو كان يكون مباح، ما يجيبوش كالكذب والسرقة والزنا وهذه الأمور تاع القمار وأشياء كثيرة هكذا ما يحبش يديرها. لكن وش اللي هو أنك أنت كي نعرض عليك هذاك الحرام طبعا تاعك هكذا لا، شو المقصود؟ نحن نتكلم بالتفصيل عن هذه المسائل. لذلك نحن نتحدث عن فكرة أن العمل جوهره هو النية، جوهر العمل هو النية. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال يعني من حيث الإسناد أن نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. وش معناتها؟ هذا حلنا واحد الإشكالات يعني كثيرة. أول حاجة اللي نقدر نفهم بها هذا الحديث وحديث كثيرة تدل عليه على هذا المعنى، وهو علاش الله سبحانه وتعالى يعذب الكفار بالخلود الأبدي في النار رغم أنه معصاه سبحانه وتعالى غير 70 سنة. هذا إشكال. يعني أنا كيجي نشوف واحد كافر عاش في الكفر 70 سنة هو كافر صح، وربي راح يعذبه يوم القيامة وش يقول له؟ قالوا أنت راح تقعد فيها خالدا مؤبدا ماكش حتخرج من النار خلاص. تقول يا ربي كيف هذا غير 70 سنة؟ عاقبه 70 ب100 ب150 ب700 كاع على حد صح الخلود الدائم وعلى هذه. والمؤمن كيف كيف انا بكر انا ثاني واش طاعت الله سبحانه وتعالى في حياتها 71 سنة نحسبوا نقولوا من البلوغ الزايا ومع الكبر والضياع تاع الشباب نقولوا 50 ولا 60 سنة، ولكن الله تعالى يعطي لك في الجنه خالدا فيها. قال العلماء لماذا؟ بناء على هذا الحديث، لانه نيتك انت الان لو ان الله اعطاك الخلود لكنت تبقى مؤمن، ولو كان ربي اعطاه الخلود يبقى كافر. كاش واحد فينا احنا المؤمنين المسلمين كاش واحد راه ناوي في قلبه يقول انا كاين الحق 50 ولا 60 ولا نكفر فيقول اللهم ثبتني على الايمان ووفيني عليه صح ولا لا؟ قد ما عشت عام مورا هذه الهضره ولا عشت 100 سنه ولا 1000 سنة الله يوفينا مؤمنين هذه دعاء احنا نقولوه كامل. فانت الان لو كان نيتك الخلود او كان في امكانك ان تخلد ما كنت لتغير هذا الايمان. الاخر كذلك لو ان الله اخلده في الارض خلى خالدا فيها واش راح يدير؟ يقعد فيها كافر. فلذلك عاقبه الله على نيته وانت الان جزاك على نيتك. هذا اشكال، هذا واحد. امر ثاني، نيه المؤمن خير من عمله. امر ثاني وهو ان الانسان قدام الحاجه ينويها وحاب يديرها وما عاد ما تيسرش لسبب الاسباب، انه دراهم ما كانش الوقت وقع له شاغل راحت هذيك الفرصه مثلا قال لي ودي راح الجامعه هذا تاع مثلا اليوم راح نديروا مش عارف ما كانوا مرتاح وسوا الكليماتيزر ولا قال انا نويت نشري كليماتيزر الجامعه كانوا خاصينهم زوج انا نويت قلت الجامعه هذه نروح للشيخ نعطي له دراهم ولا نجيب الكليماتيزر هكذا كي جيت نصلي هنا قال لي خلاص هاي فلان انا جبنا الكليماتيزر انت ما عادش حتحط دراهم خلاص الجامعه مستحفي. لكن الله تعالى وش يكتب لك؟ يكتب لك باللي حطيت فنيتك هنا خير من خدمتك. لاحظت المعنى هذا؟ اذا احنا الاعمال دائما شرطها النيه. فلذلك الان كثير من الاشياء احنا ناويين نديروها ولا يتيسر لنا فعلها بسبب من الاسباب لشغل او عارض او تغير المكان تغير الزمان مال وما الى ذلك كل واحد وش يجيه يعني من الصوارح. لكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك هذا الامر. ولذلك في الحديث كان الصحابة في غزوة من الغزوات حتى النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم بوحي الإسلام قالهم إن في المدينة رجالا ما وطئتم موطئا إلا شراككم في الأجر تمركم مجاهدين إحنا جهة سبيل الله وخرجتم ديوركم وإحنا تخرجوا من ديوركم حتى وين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحيانا كانوا يروحوا يمشيوا كما في أحد الغزوة ثم غزوة ذات الرقاع بعضهم يتقطعوا حتى ولو يقطعوا محوايجهم ويلفوا على رجليهم يسميه ذات الرقاع باش يقدروا يمشي. هادو الصحابه راهم يمشوا قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كاين جماعه راهم قاعدين في المدينه ياكلوا ويشربوا في بيوتهم ومهنيين ومريحين وفي وسط ولادهم ونساهم وما الى ذلك وتجارتهم واش تديروا انتم؟ ربي يعطي لهم اجر تحكم كما هم كيف واش تديروا انتم؟ ربي يشارككم في الاجر. يا رسول الله قال له وشكون هذوما؟ قالهم حدثهم العذر كانوا ناويين يخرجوا معكم في الحرب في الجهاد لكن وش اللي منحهم؟ منحهم عذر مرض او تمريض او اي شغل من الاشغال. فلذلك حنا هذا المعنى نية المؤمن خير من عمله. كذلك من المعاني اللي تدخل في هذا الباب اللي هو نية المؤمن خير من عمله وهو معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى يكمل لك الأعمال نتاعك. الكثير كان واحد عليك حين يشوف الحديث وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. كان الناس اللي حاطينها هكا والأسف الشديد حط روحه كي يروح يصلي ولا يصوم ولا يروح العمرة ولا يحج ولا يحط لك دراهم في الجامع ولا يصدق على واحد ولا يخرج الزكاة باللي كلي راهو ضامن للجنة. كل يوم القيامة راح يقول الرب يا ربي هاي ديشتا شوف حاسبني شوش حرامي مصلي لك وش حرامي صايم لك وش حرامي حج لك وش حرامي داير لك. وكان الله تعالى يحسبك هذا يقول لك يجي شوف نوري لك أنا كيفاش حسبت في جداني هاي نشوفوا نعمة من نعم يعطاها لك الله تعالى. واحدة برك خير أي حاجة أنت في بالك تبان بسيطة غير المثل إحنا في المدينة نقوله عندنا غير هذه النعمة على العين تاع الطريق في الطرق تمشي وين تحب تشرب تشرب شحال من بلاصه راهي ما فيهاش. عندك انت الان راك ترقد وتنوض لاباس بيك قدام واحد راه ينوض بلا فراي ينوض بالماشينه تدخل اكرمكم الله بالمراحيض لاباس بيك شحال من واحد راه بالصونده تمشي لاباس بيك شحال من واحد راه بالعكاز ولا مشلول ولا بالكريشه هذيك يمشيو فيه تشوف وتسمع وتاكل بيديك وتتلذذ سواسوا وعيش حياتك كامله شحال من واحد مخصوص هيا نحسهم لك هذوما شحال في مقابل واش انت شحال صليت تحسبها في النهار شحال في 24 ساعه تجي نص ساعه ما تحسبش كيفاش حاسب انت حاسب غير ياك راكم شفتوا احنا جاتنا كورونا كيفاش ولينا ماشي توحشنا حاجه نسلموا على بعضنا بعض ونخلصوا وكان شو حتى الحظ اللي نعمه انك تخلص على صاحبك يعني ما تدير في باله تشوف يا بلي عادي صباح الخير تمشي تحيي يدك تحيي يده تخمس تسلم هكذا يا عندك بزاف ما شفتوش تسلم عليه سلم عليك عادي وما معناتك ولات هذه السلم تاع المرض يجي يسلم عليك تبعد عليه اكتشف بلي هذه كانت نعمه كانت قدام باباك ويماك قدامك وما تسلمش عليه عيد ربي ما تسلمش عليه لانك خايف تقول بالك انا نكون راشد المرض ننقلوا ليه تريد تقول لا لا يا خويا ما انا نشوفه في هذه الاشياء فالانسان اللي حاسب الله تعالى بهذه الاعمال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رحمة الله هي اللي توصلنا لهذه الأعمال. فذلك نية المؤمن خير من عمله. نتوقف عند هذا الجزئية ونكمل في الاثنين القادمين بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. السلام الله تعالى عليكم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وبارك الله فيكم.